ومن اليوم نتعب رجاء إداوة. بلغنا ما مدى دائك العلم وارزقنا عرض حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائف وافتع علينا مدخلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية ولما فرغ من تكتيم المفهوم. تصلحك. أتيت في علم مرة على كتاب حظ. كنا معذور. ولما فرغ من تكتيم. لا تطرح ولما فرغ من تقسيم المفهوم إلى الكلي والجزئي والكلي إلى الكليات الخمس وتعريفاتها أخذ في تعريف المعرف وبيان أقسامه وأحكامه. توكل على الله لما قبه هو كان جاهل. لا المفهوم الكلية خلاص قد مر لها حدود ما مر حد الذاتي والجزئي والعربي والعرب العام وقدم تلك الأقسام عليه مع أن المقصود هنا بالذات البحث عن أحوال الموصل إلى التصور إيصالا قريبا وليس تصلوك من تلفونات عندهم في المجمع نعم مقصود بالذات هذه هو مقصود قصدا ذاتيا لا مقصودا ثانويا ولا الانسان عارف ولا قصد عارف على نهايته المقصود هنا مش تعريف الذات المقصود قصدا ذاتيا هو البحث عن أحوال ما يوصل إيصالا قريبا ايوه عقل ما شاء الله لأنها مقدمات له تتوقف معرفته عليها ليس ما يوصل إيصالا قريبا إلى معرفة الأشياء إلا القول الشاذ المعرف نعم لا ذي بيقول في الأساس إذا عندك عينة ما يدح حد قال هذه أقول ما هو الإنسان أقول حيوان ناطق كلام عليهم عليهم أدعت الحصى قبل نبدي كم يحصى الله كنت راح منها غيره نعم وقول الشارح نقول معه الحيوان ناطق نعم أي تعريف التعريف ذي هو جامع مانع هذا هو القول الشارح بلى لا بل ما بالتصورات الا هو ما عنده يعني المعرف الحد الماهية كلها هي معناها القول الشارع تمام فقال معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره يقال يعني يحمل يكون مسندا إليه سواء قصدها الذاتية تبين الذاتي والنوع والفصل والمقدمات ليش؟ ايوه للمعرف نعم التصور ما في حمل انما المتصور الصورة تحمل على الانسان مثلا قلنا حيوان ناطق هذه ما فيها حمل لكن نحملها على الانسان أقول الإنسان ما يقال على الشيء يحمل على الشيء هذا قلنا حيوان ناطق تحمل على الإنسان الإنسان موضوع ما هو موضوع محمول في التصور لأنه ما أنت بتصور لا حيوان ناطق هذه في الصورة واحدة ما أنت بتصور على الإنسان وحيوان وناطق ما أنت بتصور إذا الصورة هذه في الذهن هي حيوان ناطق عن الإنسان تحملها على لفظ الإنسان زبرات. كيف نحن نجعل نجعل الإنسان مسند وهي مسند إليه؟ يعني يقول لدي الإنسان والحيوان نابل خبر ها؟ أتدى وخبر مسند إليه ولا وذا مسند إيه ولا كوان هي والمعرف لما تسأل منها أحواله من كونه بالذاتيات ومن كونه مساوي أو أخف أو أعم هذا أحواله فتي أروجه والقيد الأخير لإخراج المحمول الذي لا يكون الغرض منه إفادة التصور دوال أن قوله ما يقال عليه ما يقال على الشيء شامل لكل المسند والمسند له لكن قوله لإفادة تصوره لن يبقى فيه إلا القول الشارع أيوة. يا سيدي الصورة ما فيها الله يخليك إنك بثروة الشودي في الدهن إن حتى هو حتى المعادل لأنها لا يوجد قال المعرفة الشيء إفادة تصديقه وين؟ المحمول مش المعرف مش ماله لإخراج المحمول أما هو معرف يخرج ما يحمل على الشيء لإفادة تصديقه فرق بين إفادة التصديق وده المعرف دي يحمل ليه إفادة التصديق هذا إفادة التصديق زيدون قائم المثل هو قال معرف الشيء ما يقال المعرف ما يقال معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة التصور هذا المثال قوله لإفادة التصور يخرج التصديق لا إذا الحلال إفادة الإنسان لأنها محمولة لإفادة التصديق لا لإفادة ليش تصور ما هي مثلا تصور ما هي الإنسان حيوان ناطق وش كذا هذا عندك أيوة هذا عندك الماهية هذا حيوان ناطق في فرد من أفراد ما يقال على الشيء لإفادة ليش لإفادة التصور تصور إيه هاي كذا تصورات الكليات ذا ما هي حق ذا الحد ها معك حد هنا وحد هنا وحد هنا لا ذا اذا ما هي هذه تصدق على الحدود كلها سواء ذا الكلية حق ذا الحدود ها شاملة وذيك افراد له وذيك افراد له سفرة كله ذا حد للكل وذلك ان الغرض من حمل شيء على شيء قد يكون افادة التصديق هو واضح ها؟ ها؟ لا مالا ها؟ ها؟ ما هو كذا عنده اقرأ الإشكال حلاوه بيصبر اقرأ الكلام حلاوه بيصبر ما عندي إشكال قوله لإفادة التصور إخراج المحمول الذي لا يكون منه المطلوب منه إفادة التصور بل إفادة ليش التصديق إشمال جميع أنا داري وش؟ قال هو حد الحد الحد أيه الله يحق الحق ها وش؟ الحد يجي في التصور وتصديق قال ما يحملوا على شيء لإفادة تصوره، حين قال لإفادة تصوره خرج ما حمل على شيء لإفادة تصديقه. يا كلام واضح. أما داعي. لأن الحمل يكون لإفادة التصور ولا الحمل يكون لإفادة التصديق. ما ندري وش فيه من إشكال ذا الكلام. لأنه ما يشتي يدخل إلا التصورات، ليه ما يخليها؟ أي شيء. لا ما يجي تصور المفردات. أي شيء. جميل تي عندك سبرة يعني بان صحة يعني قال مثلا في التصديق ما عاد مثلا ما يقال عليه لا وش عاد قالك لا لا يقالوا على الشيء لإفادة التصديق هذا بس في التصديق غير تقول المعرف هو تعبها من أولها ما عندك ما هي لا ما هي ما هي لا ما الصورة إلا قولنا ما يقالوا على الشيء لإفادة التصور هذا صورة واحدة هذا دي فدان لو بدلت لإفادة التصور بدل ولا بعد تنتهى وندخل التصديق لو قلت ما يقالوا على الشيء ما هو ندخل التصديقات حين قلت لإفادة التصور كيف بيجي مثلا إفادة التصديق بدل إيه قل ما يقالوا على الشيء ما يقالوا عليه لإفادة بس ودخلت التصورات والتصديقات إذا قلت أنت ما يقالوا على الشيء يحمل عليه دخلت كلها سواء وجينا بالفصل نخرجها لما نقول حيوان ودخل الإنجان والحمار والكلب سواء وقلنا ناطق وخرجوا كلهم ما بقي إلا الإنجان نقول وذلك أن الغرض من حمل شيء على شيء قد يكون إفادة التصديق جحال الموضوع وهو الأكثر أكثر التصديقات الحدود ما هي إلا قليلة وقد يكون إفادة وش ما حالة أحوالة دي بتعرف هذه اللي يتعرضوا لها الأحكام الأحكام دي بتعمل عليها هذه المحمول هو حال من حالات الموضوع هو حال الموضوع زيد قائم مفهوم القيام وحال الزيت نعم سواء وقد يكون إفادة تصور الموضوع بعنوان المحمول كما في أجسام المقول في جواب ما هو وأي شيء هو قد يكون الغرض من الشيء إفادة التصديق على الموضوع وقد يكون إفادة تصور الموضوع بعنوان الايش المعنون العنوان هو الصورة حقته كما في أجسام المقول في جواب ما هو نعم لا هو ما هو الغرض ايه ولا بجول بجول المقصود فيه بجول المقصود الرئيسي التصديق الحملة التصديق ان الصوره ان الصوره لا لا لا تحملها ارتسام صوره بل التصور هذا في اسلوبها هو الامر الكلي الامر الكلي يعني الماهيه المجرده عن المشخصات التي لا وجود لها الا في الصوره وهو الذهن هذا في اسلوبها الصوره ما اسلوبها ارتسام صوره انما اسلوب الصوره قالها الماء ولا التصور الماهيه المجرده عن المشخصات التي لا وجود لها في الخارج لا وجود لها إلا في الذهن ومن هنا سماها تصور لأن ما وجود لها إلا في الذهن في الصورة وهي الذهن لا عنوان المحمول بدل ما يقول مفهوم المحمول ما هو قال مفهوم المحمول هناك قابل هناك قوله بعنوان المحمول اشتي ان العنوان هو الصورة مثلا قولنا حيوان الناطق هذا عنوان لا يشتبه انه عنوان عريض يكتب على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا هي العنوان عفاد تصور الموضوع والإنسان وذلك مثلا مفهوم القيام مفهوم البعود مفهوم الخروج سواء قام زيد قعد عمرو مفهوم القيام ثابت لزيد ولا هذا العنوان وهو المعرف يعني دحين عنوان المحمود عنوان المحمود أفاد تصور الموضوع هو الإنسان مثلا عنوان المحمول وهو حيوان ناطق أفاد تصور الموضوع هو الإنسان إيوة تصور الموضوع بعنوان المحمول يعني تصور الإنسان العنوان حقه هو قولنا ايش حيوان ناطق سبب بدل ما يقع المفهوم على المفهوم المفهوم هو ما يقع في الايش هذه الخارج يضيع العنوان اشياء الامور الكليه الامور الكليه دي ما لها وجود الا فلاش لان العناوين بتجي تحت مواضيع كثيره تسمى عنوان لكن تحتها ايش افراد خيرك الله يرضى عليك الانسان ما عدا على باله يقول صدق الله خلف في حضره الانسان حيوان ناطق انت عرفت الفكره ولا لا الا ما قلت انت الانسان حيوان ناطق يعني ضده محمول وموضوع وجدوا هنا مفاجاه تصدق انما المدر اجيب اثبت الصوره وحيوان ناطق وحده سواء اما قلنا الانسان حيوان ناطق ضده محمول وموضوع وجدوا يفيد تصدق ها؟ التصور سواء يفيد التصديق يعني تصور الموضوع بعنوان المحمول تصور الإنسان بالعنوان حقه بالشامل له وهو الحيوانية والنطقية لا الإنسان حيوان ناطق هذا فيه تصور تصديق الجملة ايوه ما بلنا تقولنا التصديق هنا ما هو لا أمر جانبي ما هو لا قلنا لكم ان المشخصات تختلف انما تعرف بها الامر الكلي دائما ماشي المعرفات امور كليه ما بالله ان الافراد يشتركوا فيها ولكل مشخصاته تمام ماذا مشخصات لا قلنا لك ان المساله مراد بها معرفه الامر الكلي والافراد كل لهم شخصاته يعرفوا بها يتفرق بينه وبين الشخص الثاني ودخل فخرج بجواب ما هو واي شيء هو فخرج الاول ودخل في الثاني ما تخرج مطلع عند الشيء فخرج الأول ودخل في الثاني ما كان من أجزام المقول في جواب ما هو وأي شيء هو أعم من المقول عليه أو مساويا له دخل سواء كان أعم ولا مساوي لأن قلنا إيش فخرج الأول قد يكون إفادة تصور الموضوع بعنوان المحمول تمام فخرج الأول وهو التصديق تمام ودخل في الثاني ما كان من أجزاء المقول في جواب ما هو وأي شيء هو مساوي ولا إيش ولا لأن مساوي المعرف مساوي للمعرف ولا أعمم كيف أعمم حين تقول ما هو الإنسان قلت أنت شو حيوان ده أعم من الإنسان ولا تقول حيوان ناطق مساوي له إلا ضروري إلا إذا أنت شيء مساوي أبدا أقول حيوان ناطق إذا أنت شيء مساوي ولا أقول ناطق سوا لأنك في جواب أي شيء هو لأنه يجعل فضل في جواب أي شيء هو أبدا أنه في أي جواب أي شيء هو في ذاته ما هو قد مر لنا لا في جنسي يقول في جواب أي شيء هو في ذاته ما يقال على شيء متفكر جواب أي شيء هو في ذاته وده حاجة الثاني الحد الثاني وما هو الوجه قد يكون إفادة تصور الموضوع بعنوان المحمول نعم كما في جواب ما هو وأي شيء هو هذا بس هذا دخلت عام مقابلة الجنس هذا قال فخرج الأول أي ما كان الغرض من الحمل التصديق بحال الموضوع. من قولنا يقال على الشيء في لإفادة التصور، من قولنا في الحد لإفادة التصور. سواء خرج الأول وهو ما يقال على الشيء لإفادة التصور، ودخل الثاني وهو لإفادة التصور، ودخل الثاني وهو ما يقال على الشيء لإفادة التصور في جواب ما هو ولا في جواب أي شيء. جميل. عندي كلام ما بين يخرج العرب يعني إفادة التصور يعني وأما المباين فتبادر صدق الحمل في نفس الأمر من قوله يحمل أخرجه، تجد ليش ما دخل ليش باي لأن على ذا الحين حد ما أعم ولا مساوي ولا أخص ولا أش باي وغيره ما هو ما له دخل. قلت رينا بلاعة والإنسان قلت أنت حجر وصم دم باين باين الإنسان لا هو أعم منه ولا أخص ولا مساوي. فاش منين خرج مع يدخل قال من قول الصدق الحمد لأنه إذا قلنا ما يحمل على ما يقال على الشيء لإفادة تصوره يتبادر منها أنها إذا صدقا أجوه قد فيخرج منه يا هلبا كلمة إفادة دخل لأنه يصبر يقال لأنه يقال ما هو بيصبر يقول الإنسان حجر أملس إذا قلنا قال ما يقال على الشيء لإفادة التصور بايقال ما هو بايقال ما خرج إلا من قولنا إيش أنا غرضي من قولي إفادة التصور حلش عندي هو قد هذا قوله لي هو غرض للفاعل كده اشتيا في ذاك ده قولي الإنسان حجر أملس ما هو خارج إلا من تبادر الصدق من الحمل لأنه عندما يقول يحمل أو يقال يتبادر أنه حمل صادق أو قول صادق سواء كاذب ما أنا جاري وين؟ ها؟ استجري. اسمع. يعني إذا يكون إطلاقا صحيحا. تدري استقري أفراد المقول عليه إذا جاءوا الموجودة بينهم مشتركة بينهم دل ما هي في ضد أما نعتبر الله يعني جاءوا يقول ها الشيء إن قوله يحمل يصبر حمل صدق وحمل كذب قالوا بايدخلون باين مع أنه كذب ليه من قوله يقال ما هو يقال ما يقالوا على الشيء اللي بعد التصور يا أخي يحمل لأني قال معنى يحمل قوله ما يقال على الشيء اللي فات التصور دخل فيها النبي لأنه ما يصبر يقال على الشيء اللي فات التصور ما أقول لك ما ولا يقول أنت حيوان صار لكن يتبادر من القول من الحمل لكن لما كان المتبادر من قولنا يقال أو يحمل أنه حمل صادق ولا قول صادق أخرج النبي سواء أحسن من قوله يحمل أخرجه ثبت وأما الأخص فيمكن أن يقال تبادر الصحة من قصد الإفادة من قوله لإفادة تصوره أخرجه أخرجه يعني يقول ما هو الإنسان يقول هذا اليمن ما أخص ما أخص من الإنسان مثلا هذا اليمن ولا هو والله قد يدخل لأنه يقال على الشيء لإفادة التصور لكن تبادر الصحة في إفادة التصور إنها يفيد التصور تصورا صحيحا كامل جميل. مثل الأول هاي يخرج ولا يدخل. لأن الآن نجد أقوله لإفادة التصور هو خاف هذا خاف. جو ما هو إفادة التصور صحيح. صح ودي انا عم بلاي ستيل صح صح صح قولي ما انا جاي كذا الا اذا افاده التصور صحيح ايش دخل لما كلمه صح ما دخل ولا صحيح ما دخل يخرج غير صحيح يا عباد الله الاخف احنا ضروري في الحد ان يكون شامل لافراد المحدود او لا على طول بلاش الحمد المطلوب ان يجوه مفيد ليش؟ لا جامع تجاه ابناء اخص ما شل بعضهم وخلى الباقي سواء هذا معنى ان الاخص ما هم مفيد للتطور الكل اقول ما هل انت اقول سيد ما زبرت تخصصها وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وهذا ما عاد حملتك مباين بل هو نفسه ما بلنه أخف ما هو خارج بنياك نعم قولنا صدق الحمل عنده حمل غادي نعم سواء ما بالله با ينقص فائدته ما هو مفيد للتصور ما هو شامل ما هو مفيد للتصور تصورا صحيحا هذا الفرق بينهم با ينقص من ذي أما ذاك هو كذ ماذا ما هو كذ سواء ما هو مفيد للتصور تصورا صحيحا وأن يقال بدخوله يا زواء وعاد له معنى جواب وهنا نحن نقول دخل الأخص داخل في المعرف واشتراط الجلاء أخرجه لأن ما هو جاي جلاء إلا إذا ما كان إذا كان الشامل لجميع أفراد المحدود أخرجه ليه يعني ما نقول إنه دخل قولنا ما يقال على الشيء لإفادة التصور لكن خرج من قولنا إيش خرج من اشتراطنا في الإفادة أن تكون جلي من الحد أن يكون إيش يعني ما الحد بيقول خارج عليه يعني جلي يوضح بيها يوضح المحدود فالأخف ما هو أوضح من الأعم لأنه أدل وجودا في العقل لأن الكليات والشاملات أكثر وجودا في العقل من الأفراد الخاص أدل إيه فإن العام ربما يوجد في العقل بدون الخاص إيه قد توجد لك ماهية الأسد الحين هو لن تعرف أفراده أو لا نصد لا نحن في الأشياء ذي كلية لأنك في شخص الجنة الجنة شخص لا الجنة شخص غير الحور تمام تعرف ماهية الأسد ولن تعرف للأفراد نعم خشي كلية ها ما هي مسألة لا تدخلنا في مسألة وصولية ما هي المسألة هل هي شخص أو كلية بس لا ما معنى هذا الشخص إنها الموجود هذا ما يتحدث في السرب للتفسير الشخص دي ما هو كلي سواء الجزئي دي ما هو كلي أذكر إنها كلية علامات التملك لا أمان فإن العام ربما يوجد في العقل بدون خاص وأن شروط تحدث ضد الخاص ومعاندة أكثر سواء لأن احنا سدنا أن احنا كل ما نزلنا كثرة الشروط أو لا والقيود احنا كل ما نزلنا في الجنس كثرة الشروط والقيود معاندة أكثر كل ما كثرة المعاندة قل الوجود سواء وكل ما قلت المعاندة كثر الوجود في العقل سواء أه؟ كل ما قلت المعاندات من الحيوانات أذيب الشروط اللي لك تخرجها المعاندات أذيب الزيدة الشروط اللي لك تخرجها يعني احنا نقول الإنسان من تزيد الشروط اللي لك تخرجي حتى هي عندك أذيب تخرج هي المعاندات معاني هذه خرج بالشروط وكرر لا ما خرج بالفصل هذه يخرج بالفصل هو معاني ما هو الفصل معاني لأن كل شرط ومعاند للعام شرط ومعاند للخاص. معنا سدنا أن العام بنزل كله بريشة وقناريشة بين أسفل وما هو أقل خرج العام قال ما بتخرج العام نعم الشروط بتخرج المعاند ما بشي شروط المعاند وين بشروط المعاند ها الشروط بتخرج المعاند كل ما احتجت انت كل ما وجدت معاند احتجت شروط اكثر كل ما نزلت انت كثرت المعاند احتجت شروط تخرجها وما هو أقل وجودا في العقل فهو أخفى عنده يشتي أن العام بيوجد في العقل أكثر مما بيوجد الخاص وما كان وجوده أكثر فهو أوضح مفهوم وما هو أقل وجودا في العقل فهو أحد غير الإنسان أكثر من الجراحة إيش يجوه أنت بعيد مني ما هو أقل وجودا في العقل لا ما دام قلنا ان الخفي كثير شروطه ومعانداته تقل وجوده في العقل هو الاخر ما قل وجوده في العقل كان اخفى كل ما كثرت المعاندات قل الوجود في العقل المعاندات الشروط يعني الشروط بجهه الاخرى هي المعاندات كل ما نزلنا بتكثر المعاندات انها تصل لمخرجها ولا كل ما كثرت المعاندات وكثرت الشروط كان أخفى وأقل وجودا في العقل وكل ما قلت كان أكثر وجودا في العقل وما هو أكثر وجودا أوضح مما هو أقل وجودا فإن قيل منع التعريف بالأخص يقتضي أن لا يحرم أحسن الله إليكم.